الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان، مكور الليل على النهار، ومكور النهار على الليل، تذكرة وتبصرة لك يا عبد الله، لعلك تتوب، لعلك تعود، لعلك أن تستغفر الليل والنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، القاهر ولمن خاف مقام ربه جنتان، والقائل ورحمتي وسعت كل شيء، والقائل في حديثه القدسي انا عند ظن عبد نبي. واشهد ان سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ذلك النبي التقي الأمين الذي أرشدنا بأن من سار على طريقه فاز ولاز ودخل الفردوس الأعلى، وأن من حاد عن طريقه خسر وندم ودخل لظى والعياذ بالله. فصلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نعيش مع رحلة الإنسان في الدنيا والآخرة. وقفنا في الجمعة الماضية مع النفخة الثالثة، البعث، القيام من الموت، ورأينا كيف أن الله عز وجل أحيا الخلق من لدن آدم، جميع الخلق، إنس وجان وشيطان وملائكة وطيور ووحوش، كل قد أحياه الله من لدن أن خلقه إلى يوم أن صعقه فمات. كل بعث في أرض هيأها الله، فلقد بسط الله هذه الأرض فهيأها وبدلها، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من القبور إلى ربهم ينسلون، يخرجون في خفية. قالوا وتعجبوا، يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ احنا كنا نايمين في قبورنا، مين اللي طلعنا؟ فترد عليهم الملائكة، هذا الذي أنتم فيه، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. بعث الناس، هذا الذي وقفنا معه يسمى بالبعث، ويسمى بالنشور، أي أنهم أخرجهم الله إلى حياتهم بعد الموت. ثم ننتقل بعد البعث والنشور إلى الحشر والمحشر. ينادي مناد من قبل الله عز وجل قوموا الى العرض على الملك الديان. هذا الحشر ومعنى الحشر اي جمع الناس، ولكن جمع الناس بالإكراه، جمع الناس بالإكراه لا بالرضا. الحشر جمع بالإكراه لا بالرضا، معنى الحشر. والمحشر الأرض الذي يجمع فيه وإليه الناس. فالحشر جمع بإكراه، لذلك لما يدكتب حشر تقول أنا أدي محشورة، ده بخطرك ولا إكراه غصب عنك؟ لما يدكتب حشر إكراه، فسميت محشورة لأن فيها إكراه، فالحشر جمع بإكراه. وسميت الحشرات بهذا الاسم الذي فيه من الحشر، سميت حشرات لأنها محشورة في جحورها بالإكراه خيفة. والحشر على أربعة أصناف، في أربع أنواع من الحشر، حشران في الدنيا وحشران يوم القيامة. فأما الحشران في الدنيا أحدهما في سورة الحشر، الله عز وجل أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود من المدينة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. هذا حشر الأول في الدنيا، حشر اليهود بالإكراه فأخرجهم من المدينة إلى خارجها. والحشر الثاني في الدنيا هو الذي تحدثنا عنه في العلامات الكبرى، نار تخرج من أرض اليمن تطرد الناس، تحشر الناس إلى أرض المحشر لنهايتها، دول حشرين في الدنيا. أما ما نحن بصدده فيوم القيامة، فحشران يوم القيامة، الحشر الأول ما نحن بصدده وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، والحشر الرابع هو حشر الناس إما إلى جنة وإما إلى نار. نحن مع الحشر الثالث، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. القوم حشروا ولم يغادر، لم يهرب منهم أحد، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فيما رواه البخاري ومسلم عن السيدة عائشة كما قلنا يحشر الناس عراة شفاة غرلا. الناس تخرج شفاة وعراة وغرلا، حتى قطعة اللحم الذي قطعت منك عند الطهارة تعود إليك عند الختان، تعود غرلا. يخرج الناس على هذا الصوت الذي يناديهم أن يخرجوا إلى الحساب. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم عظيم، ينادي ملك من قبل الله عز وجل، قوموا إلى العرض على الملك الديان. فيتبعون هذا الداعي، يسيرون من خلفه لا عوج، لا شمال ولا يمين، لا يفرون ولا يهربون، الكل بإكراه إلى أرض المحشر. لا تسمع صوتا، لا تسمع معترضا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خيل صوت الأقدام، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. شوف الجراد يخرج بكمية هائلة سريعة، كذاك القوم يخرجون من قبورهم كالجراد إلى أرض المحشر. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من تنشق عنه القبور، وهنا هو صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائه الحاشر. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، خلفي، على إثري، من ورائي. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبره أولا ويحشر أولا. طب النبي حيروح في أرض المحشر إزاي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يخرج صلى الله عليه وسلم وفي انتظاره تشريف من الملائكة آلاف مؤلفة تستقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم بركائبهم لتنقله إلى أرض المحشر. وتخرج الأنفس، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يسوقك هذا السائق إلى أرض المحشر ومعك الشهيد. ينتظرك ملائكة سجلت عليك كل شيء، فتأخذك إلى أرض المحشر. يخرج العبد من قبره فيرى ملائكة ما رآها بهذا الحجم، فتقول له الملائكة: لا تخاف، لا تحزن، وأبشر بالجنة، من أنتم؟ فتقول الملائكة للمؤمنين: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أرض المحشر. في الصحيحين عن سهل الساعدي: أرض يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كفرس نقي ليس بها معلم لأحد. أرض بيضاء، لأن ربنا بسط الأرض ومدها لتحتوي الناس في مكان يقال هو مكان في بيت عند بيت المقدس في منطقة الشام، ولكنها في أرض جديدة ليس فيها نهر ليس فيها جبل، أرض بيضاء عفراء أي تميل إلى الحمرة كقرص نقي زي قرص الخبز بالدقيق النقي الذي لا فيه شائبة، ليس بها معلم لأحد، ما فيش فيها علامة كالتي نعرف بها الطرق والأماكن، أرض بيضاء مسطحة، هذه أرض المحشر ويحشر الناس في ظلام ولا ضوء إلا ضوء العمل الصالح، كل يسير بضوئه بنوره من عمل صالح قدمه في حياته الدنيا. وكما قلنا وتحدثنا عن أصناف من الناس في خروجهم نكمل في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. اللهم سلم. أهل الإيمان يخرجون من قبورهم يجد الركائب بها الملائكة تنتظرهم، يحشر من اتقى على هذه الركائب التي لا يعلم وصفها إلا الله، تكريما لهم تكريما لأهل الإيمان يخرجون من القبور فيجد الركائب. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وفد الرحمن أيسيرون أم هناك تشريفة لاستقبالهم ولنقوبهم؟ هؤلاء أهل الإيمان يحشرون ركبانا، وأقل من هؤلاء من يحشر ماشيا. تخيل أنت ماشي منكسر وماشي جنب منك شيطان بصورته تراه لأول مرة، وهذا جان تراه لأول مرة، ويسير بجانبك وحوش، وإذا الوحوش حشرت حشرت معك، الشياطين حشرت معك، فوربك لنحشرنهم والشياطين، جن إنس شياطين طيور وحوش، الكل محشور، الكل يسير إلى أرض المحشر، يسير بجانبك أسد منكس الرأس خوفا من الملك الجليل، هو لا يسير إلى جنة ولا إلى نار، ولكنه يسير ليقتص منه حقا من حقوق غيره من الحيوانات، لأن لا ظلم اليوم، العدل كله في هذا اليوم. فيحشر قوم مشاة وقوم ركبانا وقوم يمشون على وجوههم، الذين يحشرون الفرقان، الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. يحشروا على وجوههم إزاي؟ فيسأل الصحابة كيف يحشر هذا الكافر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم بقادر على أن يمشيهم على وجوههم؟ بلى وعزة ربنا قادر سبحانه. يمشوا على وجوههم، وشه يتمرمط في التراب. ما هو كان رافض في الدنيا يذل نفسه إلى الله في السجود ويمرمغ هذه الوجه وهذه الناصية في ترابها ذلا لله عز وجل، فجيء بهذه الصورة المهينة يوم القيامة يمشي إلى أرض المحشر على وجهه. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. وقوم طغوا وتكبروا، كيف يحشروا يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يحشروا، يحشر المتكبرون يوم القيامة على صورة الذر، صورة النمل، على صورة الرجال. المتكبر اللي كان رافع راسه وهمت على خلق وعبيد الله، يأتي يوم القيامة يحشر في صورة نملة، نملة في صورة رجل، تسير فتداس بالأقدام إلى أرض المحشر. ومن الناس من يحشر والعياذ بالله أعمى. من هذا؟ اسمع في طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والعياذ بالله. يحشر القوم ويتجمعون في أرض المحشر، تعبت من المشي، عايزين نقعد نستريح. لا، جمع الخلق جميعا، ليس لك في أرض المحشر مكان إلا ما تضع فيه القدم فقط. يعني ما يقدرش العبد يقعد؟ لا. طب حياكل حيشرب؟ لا طعام ولا شراب ولا جلوس. دعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم. انت واقف بقدمين فقط، من حولك البشر من لدن آدم، من حولك الوحوش، الطير، الشياطين، الجان، الملائكة، بخلاف الملائكة التي سوف تنزل من السماوات. السماء تهيئ أمام عينك وأنت في أرض المحشر، سوف تنزل منها ليطاف في أرض المحشر. تنزل ملائكة السماء الأولى ثم الثانية أضعاف الأولى وأضعاف من على أرض المحشر ثم الثالثة أضعاف أضعاف إلى السابعة أضعاف من على أرض المحشر، تلك التي يتنزل معها ربنا عندما نتحدث عنها. الكل قد تجمع، والشمس لا ضوء لها، إنما الضوء للإيمان. أما الشمس التي تقترب من الرؤوس، هذه شمس بحرارتها فقط لا بضوئها. ففي الصحيحين عن مقداد بن الأسود يؤتى بالشمس إلى الخلاء يوم القيامة، تقترب الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل. قال سهيل بن عامر: الميل هذا المسافة، مسافة ميل، الميل المكحلة التي تكتحل بها العين. الشمس لا بضوئها بحرارتها تقترب منك ميلا، والناس يغرقون في أعراقهم بمقدار الأعمال، فمنهم من يصل إليه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى إكحويه، ومنهم من يلجمه العرق نجما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه الشريف. كل في حجاب، وتشتد الأنفاس، وتشتد الشمس حرارة، حتى أن الكافر يومها يتمنى أن يذهب به إلى جهنم تخفيفا من عذاب ذاك اليوم، ويشتد الوضع تأزما عندما وجيء يومئذ بجهنم تصفر بصوتها يخافه كل من على أرض المحشر. يؤتى بجهنم معها 70,000 زمام، بتتشد من 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم، وقف للتوبة والعودة إلى الله، عودوا إلى ربكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أيها النبي ورحمه وبركاته. يوم في أرض المحشر، وما زلنا لنا وقفات أعطانا الله العمر مع أرض المحشر، وإنما هذا الضغط الشديد على هذه النفس من شرارة النفس، من شمس تحترق، من لا طعام لا شراب لا جلوس، يحشر الناس أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا. اللهم سلم. فمن، واسمع، فمن أطعم لله أطعمه الله، ومن سقى لله ساقاه الله، ومن كسى لله من أجل الله الفقراء كساه الله. هذا اليوم العظيم مقدار قد ايه اليوم ده؟ يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة من اللي احنا بنعدها بتاعتنا، يقف الناس في هذا العداء الشديد. اما المؤمن فهم من فزع يومئذ آمن، في أن تمر 50 هذه 50,000 هذه تمر على المؤمن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة ما بين صلاة ظهر وعصر في ضيافة الرحمن، لنا وقفة معها ولكن الأمر يحتاج. هذه هي النهاية، أين أنت في الصورة يومها ركبانا ماشيا والعياذ بالله بصور أخرى؟ فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق في أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاقه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم كن معنا في نصرنا، واجعلنا إخوة متحابين فيك على طاعتك قائمين. اللهم احفظ دماءنا وأمننا في أوطاننا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اجعل أسرنا آمنة مطمئنة من كل سوء، اللهم اجعل أسرنا آمنة مطمئنة من كل سوء، اللهم اجعل بلدنا هذه آمنة مطمئنة من كل سوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.